رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصفحة الثامنة: جهات العصبة بالنفس. الجهة الأولى البنوة، وهذه فيها الابن وابن الابن. الثانية الأبوة، وهذه فيها الأب، ذكرنا الآن الأب فقط، لكن على المذهب الذي ذكرناه أولا نضيف معنا الجد. الآن هذه يعني ذكرناها بطريقة المصنف، بطريقة الحجاوي في الزاد، والرواية الثانية في المذهب هي التي ذكرتها أولا. الآن نريد أن نعرف الطريقتين ثم نحل على إحدى الطريقتين، بس لابد من معرفة كلتا الطريقتين. الثالثة الجدودة مع الأخوة. إذا جعلنا الجد في مرتبة في جهة الأبوة، معناه المرتبة الثالثة تكون إيش؟ الأخوة فقط. الآن ذكرنا الجدودة مع الأخوة، وذكرنا ضمن هذه الجهة ثلاثة أشخاص: الجد والأخ الشقيق والأخ الأب. لكن إذا جعلنا الجد مع الأب، إذن ستكون هذه المرتبة مرتبة إيش؟ الأخوة فقط، أليس كذلك؟ وأظن يعني يمكن لو أن بس يعني ما أراد الله ذلك، واللي لو عملنا جدولين، جدول على المذهب الأول وجدول على المذهب الثاني إن شاء الله في النسخة النسخة الأخيرة. إذن نعم جدول. الرابعة بين الأخوة. إذا جعلنا على القول الأول، إذا جعلنا الأخوة مرتبة لوحدها، إذن بين الأخوة يدخلون معها، ثم نفاضل داخل هذه المرتبة. إذا جعلنا الأخوة وبنهم في مرتبة واحدة على الرأي الأول، يكون داخل هذه المرتبة كم شخص؟ أربعة. كيف نفاضل بينهم؟ نفاضل بين الأخ الشقيق والأخ لأب بإيش؟ بالقرب، لأنهم كلهم في جهة واحدة. نرجح بينهم ونفاضل بينهم بالقرب ولا بالقوة؟ بالقوة. طيب، نفاضل بين ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب بإيش؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، نفاضل بينهم بالقوة. ونفاضل بين الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق بالقرب، فنقدم الأخ الشقيق. ونفاضل بين الأخ الشقيق وابن الأخ لأب بماذا؟ كل من جهة واحدة. بماذا؟ بالقرب، ونقدم الأخ الشقيق. ثم الأخ لأب نقدمه على ابن الأخ الشقيق بماذا؟ بالقرب. بالقرب تداخل. طيب نعود، جهة الأخوة كم شخص فيها؟ أربعة أشخاص. اثنين أقرب من اثنين، من هو الأقرب؟ الأخ الشقيق والأخ لأب. أقرب من مين؟ من ابن الأخ الشقيق والأخ لأب. خلاص انتهت هذه المسألة بهذه البساطة. ثم إذا صاروا أصبحوا الآن أربعة، اثنين أقرب من اثنين، من هم الاثنان الأقرب؟ الأخ الشقيق والأخ لأب، هذول أقرب، نقدمهم على أبناء الإخوة. لكن ما نفاضل بينهم؟ كيف نفاضل بين الأخ الشقيق والأخ لأب؟ نفاضل بالقوة، نقول الشقيق أقوى من الأب. وكذلك ننزل إلى أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، نقول كلهم في منزلة واحدة بدرجة واحدة، لكن نفاضل بينهم بالقوة. فهمت الآن مثلا؟ فيصلح الترتيب لو اجتمع الأربعة هذول كلهم اجتمعوا في مسألة واحدة، من نقدم؟ الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. واضح الآن مثلا؟ طيب، المرتبة التي تليها العمومة، وهذه كم شخص فيها؟ أربعة، فتكون مثل مسألة العموم الأخوة. هؤلاء الأربعة كيف ترتيبهم يكون؟ العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم واضح هذا؟ كيف رتبنا يهمنا أن تعرفوا كيف قدمنا، يهمنا أن نعرف ذلك. فالآن سؤال في المرتبة الخامسة أمامكم، العم الشقيق مقدم عن عم الأب أليس كذلك؟ ممكن أسألكم أقول قدمنا بإيش؟ بالقوة؟ أعطيك خياراتنا، بالقوة ولا بالقرب؟ بالقوة ولا بالقرب؟ بالقوة. إيش القوة؟ القوة الشقيق لأب، هذا واحد أقوى من الاثنين. والقرب إيش هو؟ الدرجة، الدرجة يعني عم وابن عم، في واحد أقرب من الثاني، ابن عم وابن ابن عم، في أعلى وأنزل. فالعلو والنزول هذا نسميه إيش؟ قرب. وأما النسب كامل أو شطر النسب هذا يسمى قوة. إذن قدمنا العم الشقيق على العم لأب بماذا؟ بالقوة. وقدمنا ابن العم الشقيق على ابن العم لأب بماذا؟ بالقوة. وقدمنا العم الشقيق على ابن العم بالقرب. وقدمنا العم لأب على ابن العم مطلقا بالقرب. واضح هذا؟ السادسة الولاء، والولاء فيها إذنان، المعتق والمعتقة. هنا ننتقل إلى الأسئلة، تمرين الأسئلة، وهذا في صفحة 42، صفحة 42. جزاك الله خيرا. طيب كيف الإجابات؟ وأخوان ترى لابد من المراجعة، يعني أنا اليوم ما توقعت هذا، توقعت اليوم بالنسبة للإجابات وحل التمارين يعني كان المتوقع أفضل من هذا وأكثر من هذا. طبعا هذا يعيقنا، يعني لو كنتم أنتم مثلا سعديتوا بحل التمارين وثبتوا القواعد الماضية فاليوم نمشي أكثر. لكن إذا كان الماضي، إذا شعرت أن ما مضى لم يثبت تماما، فهذا يجعلني يتأخر في ما سيأتي، أضطر أن نضيف قليل. لكن إذا ثبت القديم نضيف إضافة أكثر. فلهذا طيب يا إخوان. والشيء الثاني، ترى ما وصلنا إليه الآن هو تقريبا 80% من علم الميراث. إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا الذي عرفناه، ترى هذا الأكثر. ما بعد ذلك أكثر المسائل الحسابية، حتى لو ما عرفها الإنسان يستطيع أن يحل المسألة. طيب المسألة الأولى، زوجة كم لها يا مشايخ؟ الثمن لأنه يوجد ابن. نعم تفضل. الأم كم لها؟ السدس لوجود الفرع الوارث. الابن اترك الابن، غلب أصحاب الفروض. هذه الطريقة، لا تروح للابن ولا لعاصم حتى تنتهي من أصحاب الفروض. الأب هنا إيش له؟ له السدس. لماذا؟ وجود فرع وارث. لاحظت وجود الفرع الوارث الآن، الابن هذا كيف أثر وجوده؟ أثر كثير. ولو حذفنا الابن ستختلف الزوجة، تنتقل من الثمن إلى الربع، والأم ستختلف ستصبح سدس، والأب سيختلف، ما راح يأخذ، سيكون هو العاصم. طيب الآن في هذه المسألة الإذن إيش نعطيه؟ انتهى الآن أصحاب الفروض، انتهى أصحاب الفروض خلاص، ننتقل بعد ذلك إلى العصبة. كم عاصب عندنا في هذه المسألة؟ ما عندنا إلا واحد، إذن نعطيه هو، هو نعطيه الباقي. إيش نكتب عنده؟ حرف عين، عين، تعرفون العين؟ عين هكذا التي تشبه الأربعة. نعم عاصب. وأردنا أن نقسم المسألة ولنأخر قسمتها، اجعلوها أسماء، اجعلوها من 24 بس كتمرين الآن. اجعل يعني أمام السبب، أمام كلمة السبب، بعد كلمة السبب في نفس المربع اكتب 24. الزوجة لها الثمن، كم ثمن 24؟ فكروا، اقسم 24، اقسم 24 على 8، كم سيكون الناتج؟ 3. كم سدس ال 24؟ اقسم ال 24 على 6، لان بعض الناس فعلا ما يستحضر السدس، ما يتعامل بالرياضيات بكثره والحساب وكذا، فقد يتعب فيها. فيقسم ال 24 على 6 يطلع السدس. كم طلع؟ 4. كم للأب؟ سدس. كم يعني؟ أربعة. كم للإبن؟ الباقي. كم الباقي؟ 24. حذفنا منها 4 كم بقي؟ 20. حذفنا منها 7 كم بقي؟ 13. أخذ الإبن 13 الباقي. عرفنا كيف طريقة المسألة؟ هذا هو حل الميراث. أعيد أكرر أعيد طيب. المسألة جعلناها من 24. ليش؟ عشان نسهل عليكم، تسهيل عليكم. لها قاعدة، هذه القاعدة ستأتي إن شاء الله بعد كم؟ بعد درس تقريبا، درس يسمى أصول المسائل، سنشرحها بالتفصيل. لكن خذ معلومة مذكرة، أي مسألة تقسمها من 24 تصح، أي مسألة تجعل أصلها 24 يصح ذلك، لكن ليس هو الحل المثالي. ما الحل المثالي؟ الحل المثالي أن تستخرج أصل المسألة المناسب. كيف تستخرج أصل المسألة المناسب؟ سهل جدا، سنأخذه إن شاء الله في درس واحد، يعني إن شاء الله بين من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء يكفينا. نعم من استعجل شيئا قبل أوانه عطل الحرمان، اتركوها إلى بعده. لكن أي مسألة تقسمها على 24 فهي صحيحة. لكن الفرضيين وأهل الحساب عموما يعتبرون أنه من العيب أن تجعلها من 24. يعني لو كان عندك مسألة فيها زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف. وكم لأخت الشقيقة؟ النصف. ما شاء الله تقسمون الفرائض، لو جعلناها من 24 كم تعطي الزوج؟ 12. وكم تعطي الأخت الشقيقة؟ 12. هذا حل صحيح ولا مو صحيح؟ حل صحيح. طيب 24 و 12 و 12 ما تقبل الاختصار؟ تقبل الاختصار، تقبل تقسم على كم؟ لا على 6، تقبل قسم على 6، فتصير المسألة من 2 ولا لا؟ إذا نقسم على 12، نقسم على 12 حتى تكون من 2، فإذا قسمنا ال 24 على 12 2، وال 12 على 12 1، وال 12 على 12 1. يعني المسألة لو قلنا في هذه المسألة التي نحن بصددها، لو قلنا إنها من 24 12 للزوج و 12 لأخت الشقيقة، يكون هذا الحل صحيح صحيح، لكنه معيب. ليش معيب؟ الأولى من أن نقول 24 و 12 و 12 نقول مسألة من 2 واحد واحد ولا لا؟ أقل عدد، يعني ينبغي أن تعطي كل واحد أقل عدد. لكن ما تقول أنت سنقسم التركة على 100، أنت لك 50 وهذا 50. الأسهل من هذا والأخطر من هذا قول المسألة من 2، لك واحد وله واحد. فهمتوا؟ وكذلك لو كانت القسمة على 3، لو كنت تريد أن تقسم شيء على 3، هل تقول لهم تعالوا المسألة من 150، أنت 50 وهذا 50 وذاك 50، ولا تقول المسألة من 3 واحد واحد واحد؟ الفرضيون يقصدون هذا، يريدون أن يصلوا إلى هذا، سيضعون قواعد لتأصيل المسائل حتى لا يقعوا في مسألة 24 12 12. على العموم لا تستعجلوا هذا الباب الآن، ثبتوا أصحاب الخروط وثبتوا العصبة، ثم بعد ذلك سندخل في هذا الباب. وكما ذكرت حاول الآن تتدرب بحل المسائل من 24 بالتدريب فقط، حتى بعد ذلك إذا عرفت التأصيل أصبح الحل سهل. طيب المسألة الثانية، زوج كم له؟ الربع. طيب نروح لابن الابن ولا للجد؟ للجد، لأنه نبدأ بأصحاب الفروض. كم للجد؟ ليش السدس؟ لوجود الفرع. طيب ابن الابن ما عندنا إلا عاصب واحد، هو ابن الابن، فنعطيه نضعين. المسألة نجعلها من كم؟ من 4. لا لا لا، خلينا كتدريب الآن من 24، لأنه ما هو الحل الصحيح، الحل الأمثل. ما أقول ليس صحيحا، الحل صحيح لكنه ليس أكمل. 24. الربع كم؟ 6. والسدس كم؟ 4. كم بقي من التركة؟ 14. كيف تعرف محلك صحيح؟ لابد أن يكون مجموع السهام يساوي أصل المسألة 24. يعني إذا قلنا 14 و6 20 و4 24، إذا محل صحيح. تتأكد. طيب المسألة الثالثة، بنت كم لها؟ النصف. هل باقي صاحب فرض؟ ما في الباقي. من هم الباقي؟ أخوان شقيقان وأخ لأب. إذن كم نوع من العصبة موجود؟ نوعان، اثنين عندنا، أخ لأب وأخ شقيق. لحظة، أول ما نبدأ نتجه إلى الجهة فننظر هل هؤلاء جميعا في جهة واحدة أم لا. إن كان الجواب لا، ليس في جهة واحدة، سنعطي من؟ سنعطي صاحب الجهة الأقرب. من الجهة الأقرب؟ البنوة، بعدها الأبوة، بعدها الأخوة، بعدها العمومة، بعدها الولاء. فإذن إذا كان العصبة الموجودين أو العصبة الموجودين من جهات مختلفة، أعطينا العاصب الذي هو من جهة الأقرب. لكن إن كانوا من جهة واحدة مثل ما هو الآن عندنا، أخوان شقيقان وأخ لأب، من جهات مختلفة أم من جهة واحدة؟ من جهة واحدة. ماذا نفعل؟ سنتجه بعد الجهة إلى إيش؟ إلى القرب. إلى القرب. تعالنا ننظر في القرب، أخ شقيق وأخ شقيق وأخ لأب، فهم متساوين في القرب. إذن سنتجه إلى الحل الثالث، الخيار الثالث، القوة. هل هم كلهم في قوة واحدة؟ لا ننسى الآن، لا ننسى الآن، هذول كم وارث الآن؟ ثلاثة، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ لأب. فإذا نظرنا للقوة وجدنا أن اثنين منهم في قوة واحدة والثالث أقل قوة، فإذا من الذي سيرث الباقي؟ الأخوان الشقيقان. عرفنا الترتيب، ولا تنسى البيت، فبجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعل بالجهة، بعدين بالقرب ثم القوة. إذا المسألة ستكون من كم؟ والله أسهل، نقول من اثنين، ما في إلا نصف، اثنين، واحد للبنت واحد لمين؟ للأخوان الشقيقان. وانت يصيب تحلوها بطريقة الطريقة اللي فعلت 24، يصيب 12. وقعنا في الآيات. طيب ها؟ تفضل. ايش هو المرة الثانية؟ اعد ايش تقول؟ ما في بنت، اي بنت لا. في مثلا انت البنت، المسألة اللي جعلناها من اثنين، فنعطي البنت واحد من اثنين، ونعطي الاخوة الاشقاء واحد من اثنين، نصف نصف. الفرضيون لا يرضون بان نعطي احدا اقل من واحد صحيح، فيصححوها بعدين. هذا مسألة، هذا الدرس الذي الثالث، هو تصحيح المسائل. اتركوا الان هذه الامور الحسابية واتركوها، لكن هكذا انحلت الفريضة شرعا، انحلت الفريضة. الآن تحل عن مذهب الأمة كلها. تقسيم الجهات، حفظك الله، سؤالك صحيح. أظن أنك ما راح تحتاج لهذا، لأني تجنبت الإخوة مع الوحدة، لكن أنا أقول الحل يكون بالطريقة الأولى، بمذهب أبي بكر وأبي حنيفة وقول عند أحمد. أظن هذا الأرجح، أن الأب والجد في جهة واحدة، وأن الجد يحجب الإخوة. إذا جينا عند تفصيل هذا الدرس يعني نبين أكثر، حفظك الله. السؤال الرابع يا إخوان، أخت شقيقة كم لها؟ نصف. بعد ذلك هل يوجد أصحاب فروض؟ لا يوجد. من الذي يوجدنا؟ ما عندنا أخوات، ما عندنا إخوة، هذا لا ذكور. إذن عندنا ثلاثة إخوة لأب وعم، هؤلاء كلهم عصبة، وجه فيهم أحد ما عاصب؟ كلهم عصبة، هل هم من جهة واحدة أم من جهات؟ من جهات، من جهة الأخوة، وهناك من جهة العمومة. إذا من الأقرب جهة؟ إذا العين أمام من؟ الإخوة، الإخوة لأب. تصلح المسألة من كم مشايخ؟ من اثنين، واحد وواحد. وعلى طريقة البدائية نقول 24 12 12. طيب ننتقل المسألة الخامسة، بنت كم لها؟ النصف. البقية هل يوجد صاحب فرض؟ يا مشايخ ماشيين معايا تمام كده ولا في احد، في احد متلخبط؟ بنت وعم وابن اخ شقيق وابن اخ شقيق، اذا عندنا عصبة من جهتين ولا من جهة واحدة؟ جهتين. ما هما جهتان؟ العمومة وابناء الاخوة. يعني من الجهة الكم والكم؟ من الثالثة والرابعة. ما هي الأولى، العم ولا أبناء الأخ الشقيق؟ أبناء الأخ الشقيق هم العصبة. يعني شايخ أبناء الأخ هؤلاء أنزل، والعم ليس بنازل. يقول لو، لماذا؟ لأنه من جهة أقرب. طيب المسألة السادسة، المسألة يمكن نجعلها من اثنين، واحد واحد. السادسة، بنت ابن وإيش؟ كم لها هذه؟ نصف. وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. إذا عندنا نوعان من العصبة، من جهة واحدة اتحدا في جهة، نبحث عن إيش؟ القرب واحد، كلهم ابن أخ ابن أخ، إذا بقي القوة. هل أحدهما أقوى من الثاني؟ الابن الاخ الشقيق اقوى، اذا هو العاصب. عين المسألة من اثنين، واحد واحد. واضح المسألة هذه؟ طيب هل نحل ولا نقف عند هذا؟ ابغاكم تحلوا واجبات الان، حلوا واجبات، واتمنى كذلك اذا جيت تحلوا الماضي خلاص حلوا بهذه الطريقة، حلوا بالعصبة وكل اصحاب الفروض اعتبروها منتهية. طيب ما نبغى ناخذ درس واحد، يعني مسألة واحدة، وهم احنا عرفنا النوع الاول من العصبة، العصبة بايش؟ العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة بالغير. لكي نعرف العصبة بالغير افتحوا صفحة 8، صفحة رقم 8، لا ابغى 8، صفحة 8. انظروا في الجدول جهات العصبة الأولى من البنوة، من فيها؟ الابن وابن الابن. قفوا الآن، الابن عاصب بإيش؟ بالنفس. هذا الابن له ميزة عن بقية العصبة. الآن العصبة اللي أمامنا عددهم كم قلنا؟ كم عددهم؟ 14. العصبة بالنفس عددهم 14. هؤلاء الـ14 أربعة منهم لهم امتيازات خاصة. من هم وما هي امتيازاتهم؟ أما من هم، فالأول منهم من الأربعة الابن، ما هي ميزته الخاصة؟ هذا عاصم بنفسه، وإن وجدت معه أخته اسمها إيش؟ أخته اسمها إيش؟ بنت. أخته اسمها بنت. فإن وجدت مع الابن بنت كانت وعاصبة معه، هو عاصب بنفسه وهي عاصبة به، يعني عاصبة بالغير. إذن اكتب عندكم الابن، اكتب امامها بين معكوفتين البنت، ثلث المربع رقم واحد، اكتب الابن وبين معكوفتين اكتب بنت. واضح الان؟ اصبحت المسألة كالتالي، إذا مات الميت وترك زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن. والابن كم له؟ عاصب بماذا؟ بالنفس ولا بالغير؟ بالنفس. نفس المسألة نضيف إليها ابن وبنت، فنقول ترك زوجة وابن وبنت، فالزوجة لها الثمن، والابن والبنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. من أي أنواع العصبة؟ الابن بالنفس والبنت بالغير. من هو الغير؟ أخوه هذا الابن. واضح المسألة؟ نفس الكلام. سننتقل إلى ابن الابن، لأن احنا قلنا أربعة هم زي الامتيازات الخاصة. لو الزوجة والبنت فقط سيكون للزوجة الثمن، والبنت ستصبح من أصحاب الفروض لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. واضح؟ انتقل إلى ابن الابن. ابن الابن عاصبا بنفسه. إن وجدت أخته، إيش اسم أخته؟ بنت ابن، اكتبها بين معكوفتين. كذلك نعيد المثال، نقول زوجة وبنت وزوجة وابن ابن. كم للزوجة؟ الثمن. كم لابن الابن؟ عاصب له الباقي، عاصب من نفسه. لو كان معه اخته بنت ابن فيصبح الثمن للزوجة والباقي للاثنين لابن الابن وبنت الابن بالتعصيب. كيف نقسم الباقي؟ نقسم الباقي كم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه سنقسم الباقي أثلاث، نعطي جزئين للذكر وجزء للأنثى. طيب، سنعصب الابن أو ابن الابن في هذه المسألة بالنفس، ونعصبها هي بالغير. واضح يا مشايخ؟ طيب، كم باقي من الأربعة؟ يعني قلنا أربعة أشخاص هم الذين بالابنين. انتقلوا إلى الثالثة، إلى الأخ الشقيق. الأخ الشقيق كذلك نكتب عندهم أخت سين، يعني أخت شقيقة. الأخ الشقيق إذا وجدت، إذا كان عاصبا بالنفس ومعه أخته فإنها تكون أيضا عاصبة لكنها بالغير، هي هو بالغير. صورة ذلك ترك زوجة وأخا شقيقا، كم للزوجة؟ الربع. الزوجة الربع، والأخ الشقيق الباقي عصبة، عاصب بالنفس. لو كانت أخته معه أخت شقيقة تكون هي أيضا عاصبة معه، فيكون الربع للزوجة والباقي لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هو عاصب بنفسه وهي عاصبة بغيرها. الرابع والأخير، الأخ لأب أخت لأب. طيب هل أحتاج أحلها ولا طرحت الآن؟ إذا مات الميت وترك زوجة وأخت لأب وأخ لأب فستكون الربع للزوجة والباقي لهما تعصيبا، هو بنفسه وهي بغيره. ارجعوا إلى صفحة رقم 7 واقرأوا العصبة بالغير. العصبة بالغير عددهم 4، وتعريفهم هم الذين يكونون عصبة بواسطة غيرهم، وهن 4 نسوة. الأولى البنت فأكثر، تكون عاصبة بمن؟ بالابن الوارث فأكثر. بنت الابن فأكثر، تكون عاصبة بمن؟ بابن الابن الوارث فأكثر. وقد يعصبها، انتبهوا لهذه المسألة الآن، سندخل في مسألة شائكة صغيرة جدا. ما هي؟ بنت الابن يعصبها من؟ ابن الابن الذي في درجتها فقط. هذا الأصل، هذا هو الأصل. وأحيانا قد تحتاج إلى ابن أنزل منها فيعصبها. قال وبابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه، وهو عندما تكون غير وارثة بالفرض. إذا ما لها فرض مثل إيش؟ إذا وجدت مثلا بنتين كم لهن؟ ثلثين. وبنت ابن كم لها؟ هل يصلح ان نعطيها سدس تكمل للثلثين؟ ما تاخذ شيء. طيب ان وجد معها ابن انزل منها يكون هو العاصب وهي ايضا عاصبه معه، احتاجت اليه. بمعنى اذا كانت وارثه بالفرض ما تحتاج اليه، وإذا كانت وارثة بالتعصيب معها أخوها المساوي ما تحتاج إليه. لكن إذا عدم الفرض والتعصيب ووجد ابن انزل منها فانه يعصبها. طيب الاخت الشقيقة فاكثر تكون عاصبة من بالاخ الشقيق فاكثر. الاخت لاب فاكثر تكون عاصبة بالاخ لاب الوارث بالتعصيب فاكثر. دعونا ننتقل الى المسائل، مسائل العصبة بالغير، وهذه في صفحة 43. نشيل بعضها حتى نتصور المسألة. عندنا ابن وبنت، ابن وبنت، ايش تطلع هذه؟ كيف نحلها؟ هل البنت هنا صاحبة نصف؟ ما تعرف النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. اذا هنا تعرف التعصيب مع اخيها، انتهى الموضوع. كم نعطيهم؟ كم نجعل المسألة من كم؟ المسألة من 3 اثنين واحد. تقول ليش جعلناها 3؟ لان رؤوسهم 3، الذكر بسهمين والانثى بسهم واحد، فالرؤوس 3. طيب المسألة الثانية، ابنان وبنت، اول من على الارث، هل عندنا صاحب فرض هنا؟ ما يوجد، كلهم عصبة. طيب كلهم عين، جميعهم عين. الابنان يرثون بالتعصيب والبنت ترث بالتعصيب، لكن هما عصبة بالنفس وهي عصبة بالغير. المسألة من كم نجعلها؟ من يعرف؟ ننظر في الرؤوس كم؟ ليش عندهم 5؟ البنت بواحد والابن كل واحد باثنين، اصبحت الرؤوس 5، 2 و2 4 يعني وواحد. طيب المسألة الثالثة، ابنان وابنتان كذلك عصبة ولا لا؟ كم الرؤوس؟ 6، كل ابن باثنين، 2 و2 وكل بنت بواحد، 1 و1 هذه 6. طيب انتقلوا الى مسألة في نفس الصفحة، المسألة 11، اخ شقيق واخت شقيق، ليش تثلثون عصر؟ ها المسألة من كم؟ من 3، 2 و1. طيب خذوا مسألة من عندي الان، ام واخت شقيقة واخ شقيق، كم للام؟ اول شيء نبدأ باعطاء اصحاب الفروض ولا بالعصبة؟ اصحاب الفروض. الام واخت شقيقة واخ شقيق، كم للام؟ السدس. في جمع اخوة. طيب والاخت الشقيقة والاخ الشقيق هؤلاء عصبة؟ عصبة بالنفس وبالغير، معناه المسألة ستكون من 6، 1 للأم و5 للأخ والأخت. واضح هذه المسألة؟ طيب هل نحل مسائل ولا نكتفي؟ أبغى أكتفي، أنا بخرجكم اليوم بدري عشان حتى يصبح لا عذر لأحد في الغد، لا عذر لأحد في عدم حل المسائل. طيب كنت أريد أن أختم أيضا بالعصبة مع الغير، لأن العصبة مع الغير سهلة يا مشايخ. هذه صفحة إيش؟ 7. نقرأ العصبة مع الغير لأن هذا أسهل ما يكون. العصبة مع الغير، وهم الذين يكونون عصبة مع غيرهم وهم اثنتان من النساء. من هم؟ الأخت الشقيقة فأكثر تكون عاصبة مع من؟ مع البنت أو بنت الابن؟ لا، تكون عاصبة تأخذ الباقي. إذا لاحظوا العصبة بالغير مش مع الغير، كم عددهم؟ 4. هؤلاء يكونون عصبة مع من؟ مع إخوانهم، مع إخوانهم كذا ولا؟ اتركوا الأولى والثانية وخذوا الثالثة والرابعة ومجربة تحت. أصبحت الأخت الشقيقة والأخت لأب تكون عاصبة في حالتين، تكون عاصبة بالغير مع من؟ مع أخيها، وتكون عاصبة مع الغير مع البنت أو بنت الابن. بيت واحد، يقول احسبوا البيت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. شرح البيت، والأخوات، كلمة الأخوات تشمل من؟ الشقيقة والأخ الأب فقط، طب الأخت الأم لا ما تدخل. إذن والأخوات يشمل الشقيقة والأب. إن تكن بنات من هي بنات؟ يشمل من كلمة بنات تشمل من؟ البنت بنت الصلب وبنت الابن النازلة. يقول والأخوات إن تكن بنات يعني إن توجد في المسألة بنت فهن معهن معصبات. إذن الأخت الشقيقة إن كانت في المسألة أخوها إن كانت في المسألة أخ شقيق تكون عاصبة معه من أي نوع؟ بالغير. وإن كان في المسألة ما في أخ لها لكن وجد في المسألة بنت أو بنت ابن فتكون هي العاصبة مع الغير عن تأخذ الباقي. وكذلك الأخت لأب إن كان في المسألة أخ لأب فهي عاصبة بالغير فتأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان في المسألة ما في أخ لأب لكن يوجد بنت أو بنت ابن فتكون عاصبة معها بمعنى أنها تأخذ الباقي. يا مشايخ أكرر وأعيد العصبة بالغير كيف يرثون؟ مع من يرثون؟ بمن يرثون؟ بإخوانهم. يعني كان بنت يكون ابن ينفع في منزلتها يعني يعصبها من كان في منزلتها في درجتها. فإن كانت بنت ابن إن كانت بنت ابن ابن ابن إن كانت شقيقة شقيق إن كانت أخ لأب أخ لأب. السؤال الثاني كيف يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا تنسوا هذا. طيب العصبة مع الغير كم عددهم؟ ثنتان أخت شقيقة وأخت لأب. مع من يرثون؟ مع البنات. مع البنات كيف يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا يأخذون الباقي يعني مثل العصبة بالنفس أشبه ما يكونون بالعصبة بالنفس. واضح المشايخ؟ طيب نروح لصفحة 44 نحل كم مسألة حتى تتضح المسألة. في 44 بنتا ابن كم لهن؟ في 44 المسألة رقم واحد المسألة رقم واحد وجدتوها؟ المسألة رقم واحد. طيب بنتا ابن كم لهن؟ الثلثان. عندنا أخت لأب. السؤال الأخت لأب هذه تستحق النصف ولا ما يستحق عليها النصف؟ ليش ما يستحق النصف؟ لأن الشرط الثالث لإرثها النصف عدم الفرع الوارث وهنا يوجد فرع وارث إذا ما تستحق النصف. طيب الثلثين تستحق الثلثين؟ ما يستحق لأن في الثلثين لازم من المشارك وجود المشارك هنا ما في مشارك. طيب نشوف خلينا نمر على الفروض. إيش الفرض الثالث اللي تعرف فيه؟ السدس اللي ما حفظناه السدس. طيب هل يصلح أن ترث السدس؟ هي ترث السدس مع من؟ ترث السدس مع الشقيقة وارثة النصف لتكملة الثلثين. هل يوجد أخت شقيقة هنا؟ إذا لا ترث لا نصف ولا ثلثين ولا سدس. طيب إيش ترث الآن؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. يسبق هذا البيت على هذه المسألة ولا لا؟ نعم أخت شقيقة أخوات مع بنات إذن هي عاصبة. كيف تكون المسألة؟ مسألة من كم تصبح؟ من ثلاثة. اثنين من ثلاثة للبنتين بنتين لبنت وواحد للأخت لأب. واضح يا أخوان المسألة؟ طيب المسألة الثانية بنتان وأخت شقيقة نفس الكلام يقوله لا يصلح لها النصف بوجود الفرع الوارث. طيب هل يصلح لها الثلثان؟ لأنه سنتين يوجد معه مشارك كيف ما نعطيها الثلثين؟ ما في استكملت مش استكملت تداخلت المسائل ما استكملت. من شروط الثلثين من شروط الثلثين ايش؟ عدم المعصب. سمعوا الشروط عدم المعصب وجود المشارك عدم الفرع الوارث موجود فرع الوارث اذا لا تستحق الثلثين. لا لحظة احفظ السؤال احفظ سؤالك مساعده خلنا نغلق المسألة الآن. فالآن في هذه المسألة بنتان وأخت شقيقة الأخت الشقيقة يصلح لها النصف بما ما يصلح وجود فرع الوارث يصلح لها الثلثان ما يصلح يزيد فرع وارث لها إرث ثاني السدس يصلح لها ولا من أهل السدس أصلا؟ ليست من أهل السدس، هي من أهل إيش؟ هي من أهل والأخوات إن تكون بناته فهن معهن معصباته. أصلح للبنتين كم؟ للبنتين إيش؟ الثلثين. وهي ما هي نحط لها عين؟ عين يعني عافية. طيب سير مثلا من ثلاثة اثنين واحد يشتغل عبد الله تحجب من ايش؟ تحجب من النصف وتحجب ايضا من عين من الثلثين، لكن ما تحجب من العصبة مع الغير، هي عصبة مع الغير. ولا اخوات ان تكن بناته. طيب نحل مسألة ثالثة ولا خلاص نقف؟ طيب نحل الثالثة، أعطاكم أنت تحلوها. البنت كم لها؟ النصف، بارك الله فيك. بنت الابن ليش ما تأخذ شيء؟ ما تأخذ ليش تصدقه؟ طبعا أمرهم وأمشوا، شو الثلثين؟ يستحق الثلثين؟ الثلثين؟ عدم المسالك، السدس، نعم. تأخذ السدس تكملة للثلثين، إذا السدس. الأخت الصقيقة الآن صدق فيها والأخوات إن تكون بنات إذن عصبة. نجعل مثلا من كم المشايخ؟ من ستة، على رقم ستة، أو تبغى 24 نمشي على 24 هو بالنسبة لكم أوضح أسهل. 24 البنت لها النصف كم؟ لا 24 12، وبنت الابن ستة، كم السدس؟ أربعة. الأخت الشقيقة عاصرة أخو الباقي، كم الباقي؟ ها؟ ثمانية، أربعة وأربعة، نعم ثمانية. حتى نتأكد نجمع 12 و 28 و 24، إذا صح نتأكد لازم. إذا قسمت المسألة عد الأسهم وتأكد أنها تتساوى مع أصل المسألة، لا يكون زيادة ولا يكون نقص. طيب الآن أظن نقص عند هذا، بشرط أن نحل التمارين، نحل الماضي، نحل درس اليوم، وقبل أن ننصرف نلخص درس اليوم. إيش عرفنا اليوم؟ ما هي الدروس الجديدة أو القواعد التي أخذناها؟ عرفنا العصبة بالنفس، وقلنا عددهم كم؟ 14، وهم على جهات مختلفة. الجهة الأولى الدنوة، كم فيها؟ اثنان. والثانية الأبوة، كم فيها؟ اثنان كذلك. على المذهب، على مذهب أي ذكر؟ على مذهب أي ذكر؟ على المذهب الأول تشرحنا فيها اثنان، يعني اللي هو الأب والجد. طيب والجهة الثالثة الأخوة، كم فيها؟ أربعة، الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ وابن الأخ الشقيق والأخ الأب، أصبحوا ثمانية الآن. بعد الأخوة العمومة كم فيها؟ أيضا أربعة، كملت الـ 12، العم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب. والمرتبة الخامسة الولاء، وفيها المعتق والمعتقة، كملوا الآن كم؟ 14. هؤلاء العصبة بالنفس، ونعرف ترتيبهم ولا لا؟ بهذا الترتيب نستطيع أن نحدد، إذا اجتمعوا كلهم نعرف من هو الذي يرث، ولو حذفنا بعضهم نعرف من الذي يرث. ثم انتقلنا إلى العصبة بالغير، وقلنا العصبة بالغير أربع نسوة، من هن؟ أربع نسوة مع إخوانهم، من هن؟ البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، مع الأخ لأب. إذن هؤلاء النسوة الأربعة ثنتان منهم من البنات وثنتان من الأخوات، كيف يرثنا؟ يأخذنا الباقي ولا يأخذنا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ختمنا بالعصبة مع الغير، وقلنا العصبة مع الغير سنأخذ ثنتين من العاصبات بالغير وهن الأخوات، وضابطها والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات، يعني الأخوات مع وجود بنت أو بنت ابن أو السنتين، فتأخذ هي الباقي بشرط. نعم ايه عاصبة مع الغير خلاص اصطلحوا على هذا. طيب نعم في واجبة وش هو الواجب؟ نعم الأخ يتمنى أن نأخذ إجازة يوم الأربعاء لأن أكثرنا قد يكون سافر أو مسافر. يا إخوان هذا الطلب أنا أتمنى أن نأخذ إجازة مثلكم لكن حلوا في الغد وراجعوا نجعل إجازة بالستار فقط. الله يجزاك خير في الغد نتفق على مسألة الإجازة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الأخت الشقيقة والأخت الأب فيقول والأخوات يعني الشقيقة والأب مع البنات والأخوات وإن تكون بنات. نعم سؤالك. لا ما تدخل مهم العصرة. الأخت الأم هذه تتراوح بين إيش؟ بين السدس والثلث إن كنا عدد مع توفر الشروط الأخرى وهو عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور ثلث وإن انفردنا تنزل إلى السدس بس لكن لا تدخل في العصبة. قال والأخوات إن تكون بنات. قول والأخوات يشمل الشقيقة والأب. إن تكون بنات يعني إن تكون في المسألة بنات كلمة بنات تشمل كم؟ اثنتين البنت بنت الصلب وبنت الابن. طيب لو وجدت الثنتين يعني والأخوات إن تكون بنات المقصود يعني الأخوات الأخت الشقيقة أو الأب إن وجدت في المسألة بنت أو بنت ابن أو كلاهما أو وجدت في المسألة بنت وبنت ابن وهناك أخت شقيقة تكون هي العاصبة. عاصبة بماذا؟ عاصبة مع الغير. قلنا ينبغي أن نفرق بين العاصب بالغير والعاصب مع الغير فإن العصبة بالغير كيف طريقة إرثهم؟ طريقة إرثهم أنهم يرثون كيف؟ يأخذون باقي المال أم يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فهم يأخذون نصف الذكر. وأما العصبة مع الغير فإنهم يأخذون ما تبقى. يعني العصبة مع الغير أشبه ما يكون بمن العصبة بالغير ولا بالنفس؟ بالنفس. هم عصبة كأنهم عصبة بالنفس. واضح ولا لا؟ طيب ننتقل. نعم تفضل. ايش الصورة؟ هات المثال. أخت شقيقة البنت تكون لها النصف وبنت الابن صاحبة السدس تكميل الثلثين والأخت الشقيقة صدقة فيها والأخوات وإن تكون بنات عاصبة مع الغير هكذا. طيب لو في ابن لا لو في ابن تخرج هي. نعم لأن القاعدة والأخوات إن تكون بنات يعني بنت وارثة بالفرض. أما إذا وجد الذكور فهو العصبة بالنفس هم الإبن هو الأولى هو العاصب يصبح. إذا مثلا عندما نقول الأخوات إن تكون بنات يعني بنات ليست معصبات لا يرثن بالتعصيب لأن العصبة يا مشايخ العصبة ما يجتمعون إن وجد عاصب أخذ باقي المال فسيطلب الباقين. فهمتوا علي؟ طيب ننتقل إلى حل المسائل التي أرجعناها من البارحة. بنت إيش؟ بنت الصلب وبنت الابن بنت نصف وبنت الابن السدس عاصبة وقت الآن تطلع برا حجبت ليس لأنه وجد عاصب أقوى منها. لا أعطيك حاجة ثانية المسألة اللي ذكرها الأخ الآن تذكروها؟ طيب ستأتي أظن في واجب عندنا هنا. أسمع في عندنا واجب أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب. حليت هذه المسألة؟ طيب خليها عندك وكل واحد يصحح النص الآن. أم وبنت لحظة هذه أنتم حليتوها ولا ما حليتوها؟ من حل هذه المسألة؟ أم وبنت أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب من حلها؟ هذا واجب ما هو البارحة من قبل البارحة. طيب إن حلها سريعا الآن، اكتب المسألة اللي ما كتبها وما حلها الآن يكتبها. ها؟ لا لا، مسألة خارجية من مكتوبة. أم وبنت وأخت شقيقة وأخ بأب، كم نعطي الأم؟ السدس. من ماذا؟ لوجود البنت. طيب كم نعطي البنت؟ النصف. لحظة، والأخت والبنت النصف. الأخت الشقيقة الآن عاصبة، كيف يعني عاصبة مع الغير؟ طيب أخ لأب، أنا ما أجيب الآن، إيش حلتوها؟ إيش أعطيتوها؟ الأخ لأب إيش أعطيتوه في هذه المسألة؟ أحد ورثه منكم؟ ما أحد ورثه رجل؟ يعصب مين؟ نحن يعني الأخ لأب تقول يعصب الأخت الشقيقة؟ لا ما قلنا بهذا، لأننا قلنا إحنا إن الإبن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، فالأخت الشقيقة يعصبها بالغير أخ شقيق، ما يعصبها الأخ لأب. إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ سنعطي الأخت يعني الآن في هذه المسألة، الأم أعطيناها السدس انتهينا من هذا، البنت أعطيناها النصف انتهينا من هذا، بقي في التركة باق نعطيه لمن؟ نعطيه لأقرب عاصب. كم عاصب عندنا الآن في هذه المسألة؟ لا ما هو وقت لطيف، اثنين عندنا، عندنا الأخت الشقيقة من العصبة، وعندنا الأخ لأب أيضا من العصبة، أليس من العصبة؟ إذن عندنا عاصبان، فأيهما أقرب؟ هذا هو السؤال. من يقول الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة. طيب خلاص، من يقول الأخ لأب؟ أنت تقول الأخ لأب، الأخ يقول العاصب بالنفس أقوى. طيب في خيار ثالث، حل ثالث ما هو؟ نعم يعني أنت مع عبد الله فيه الأخ لأب. انتبهوا يا إخوان، نقول في مثل هذه المسألة الآن عندنا أخت شقيقة عاصبة مع الغير، وعندنا أخ لأب عاصب بالنفس، فأيهما أقوى؟ تعرف من هو الأقوى؟ يقول الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير فإنها تنزل منزلة أخيها. من أخوها؟ الأخ الشقيق. أيهما أقوى، الأخ الشقيق ولا الأخ لأب؟ الشقيق. الشقيق يحجب لأب ولا ما يحجبه؟ إذا أخته تحجب إن كانت عاصبة مع الغير. فهنا مثلا الآن، إذا في هذه المسألة ستكون الأخت الشقيقة هي العاصبة والأخ لأب لا شيء له، والمسألة من كم حليتوها؟ المسألة من ستة، واحد من ثلاثة واثنين. فهمت المسألة؟ الآن سأعطيكم مسألة تشبهها، قاعدة إن العاصبة مع الغير ينزلون منزلة، العاصبة مع الغير تنزل منزلة أخيها. يعني لو الآن أبغى أعطيكم مثال آخر، أنتوا عندكم دفتر ولا ما عندكم دفاتر؟ هاي كل أحد يفتح الدفتر ويكتب المسألة هذه. إيه، منزلة أخيها العاصب بالنفس، تنزل منزلة أخيها العاصب بالنفس. خذ الآن اكتب المسألة، هذه المسألة نفسها اكتبوها ثم اكتب المسألة التي تشبهها حتى تتضح. المسألة الأولى أم وبنت وأخت شقيقة، أخت سين يعني إيش؟ يعني شقيقة، وأخ لأب، هذه التي حليناها الآن. فأعطينا الأم سدس والبنت نصف، والأخت الشقيقة هنا كأنها أخ شقيق فتحجب الأخ لأب، هي العاصب. والمسألة من ستة، واحد للأم وثلاثة للشقيقة واثنان، عفوا ثلاثة للبنت واثنان للأخت الشقيقة. المسألة الأخرى اكتبوها بجوارها، وهي أم وبنت وأخت لأب وأخت لأب وعم شقيق. كيف نحل المسألة هذه؟ الأم كم لها؟ السدس، والبنت النصف، والباقي لأقرب عاصب. كم عاصب عندنا الآن؟ اثنان. الأخت لأب وهي من العصبة مع الغير، وعم شقيق وهو عاصب بالنفس، أيهما أقرب؟ ها؟ لحظة، ها؟ الأخت لأب هي الأقرب لأنها تنزل منزلة الأخ لأب، فلو كان في المسألة أخ لأب وعم شقيق قدمنا الأخ لأب. سؤال ليش؟ قدمنا بإيه؟ بالقوة ولا بالقرب؟ الترتيب نمشي، لا تخلي بالترتيب، أول ما تبدأ بالتفكير في ماذا؟ في جهة، فهل هم في جهة واحدة؟ الأخ لأب من الأخوة والثاني من العمومة، يعني هو من جهة أقرب، ما ننظر للقوة ولا للقرب، فهو أولى بالجهة، واضح هذا؟ طيب خذوا مسألة ثالثة، أم وبنت وأخت لأب، وأخت لأب كتبته، وأخ شقيق، وأخ شقيق، كتبت مسألة؟ طيب نشرع في حلها. الأم السدس، والبنت النصف، الباقي للعاصب لأقرب عاصب. كم عاصب عندنا؟ عندنا اثنان، الأخت لأب عاصبة مع الغير، والأخ الشقيق عاصب في النفس، من منهما أولى؟ الأخ الشقيق لماذا؟ لأنه سننزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، فكأنه عندنا أخ لأب وأخ وأخ شقيق، أيهما أولى؟ الشقيق. طيب ليش شقيق أولى؟ معلش أنا أسأل حتى تثبت القاعدة، لماذا قدمنا الأخ الشقيق؟ هل لأنه أقوى؟ هل من حيث الجهة؟ كلاهما من جهة واحدة. طيب أيهما أقرب؟ كلاهما، لا يا شيخ، من شيخ أقرب، أخ شقيق وأخ لأب أقرب؟ الأخ الشقيق أقرب كيف؟ الشيخ عبد العزيز لا تتقدم متأخر حتى يهضم الطعام كله. الأخ الشقيق والأخ لأب الجهة واحدة، والقرب واحد، كلهم في منزلة واحدة، إذن بماذا يتفاضلون؟ بالقوة، بالقوة، فالشقيق أقوى من الأخ لأب، واضح هذا الشيء؟ أحيانا شرب الشاهي بعد الغداء أيضا ينشط الذهن. طيب واحدة، فهمنا القاعدة الآن؟ إذا ما يسألك الآن وقلت أيهما أقوى، العاصب بالنفس ولا العاصب مع الغير؟ إن قلت بالنفس خطأ، وإن قلت مع الغير خطأ، ومسألة فيها تفصيل، ننزل العاصب مع الغير منزلة العاصب بالنفس، ثم ننظر، يعني أحيانا يكون صاحب النفس أولى، وأحيانا يكون العاصب مع الغير هو الأولى، واضح المسألة ولا لا يا مشايخ؟ طيب نعود، ها يا عبد الله تفضل. ها دائما العاصب مع الغير، اصلا العاصب مع الغير من هو؟ يعني العاصب العاصب بالغير اما اخت شقيق ولا اخت لاب، فننظر في اخيها، من حجبه اخوها، من يحجب لاخيها يحجب بها، واضح؟ ومن يحجب أخاها يحجبها. ليش ما تكون عاصب بالنفس؟ لأنها عاصب مع الغير، لا ليست عاصب بالنفس. طيب يا مشايخ، سنة مريض وقفنا عندها، طيب صفحة 48، الصفحة 42 مثل السابعة، أختان شقيقتان كلهن ايش اعطيتوها مساج؟ مين حل المسائل؟ من حل المسائل؟ كلها. طيب بعضها كلها او بعضها؟ طيب بدا يتحسن الوضع، ترى اللي حل المسائل رفع يرفع ايده، يعني لا يحمله التواضع او الاخلاص على عدم رفع اليد، لان رفع اليد هذا انا بالنسبه لي يعطيني مؤشر، المؤشر هذا ما هو؟ اني اعرف انكم مثلا فهمتم فازيد في الدرس، او اشعر ان لا ما زال القديم لم يثبت فاختصر، او يعني ينبني على هذا عمل، وليس فيه رياء، لان لم نعلن اسماء الذين حلوا واسماء الذين يحلوا المسائل، فالله اعلم بهم، ما يعرفهم احد. طيب يا شيخ، السابعه اختان شقيقتان، كم اعطيتهم؟ ثلثا. الباقي لمن؟ الباقي للعصبه، اي العصبه اقرب هنا؟ الاخ لاب ليش قدمناه بايه؟ كلهم اسمعوا في الجهه، كلهم في جهه واحده بالقرب، بالقرب، لان الاخ اولى من ابن الاقرب من ابن الاخ، فصار الاخ هو العاصر، الاخ لاب. واضح يا اخوان؟ طيب واللي مو واضح يستوقفني. المساله الثامنه، المساله الثامنه، اذا شوفوا، نضع امام الاخ لاب حرف عين، وابن الاخ الشقيق نضع امامه ايش؟ علامه خطا، يعني لا يرث. نحل المسألة، المسألة من كم هنا؟ طيب أقول لكم بالمناسبة، يعني ما دام ما فيها إلا فرض واحد نجعل أصل المسألة من صاحب الفرض، ما دام ما فيها إلا فرض واحد، أي فرض اللي عندنا هنا كم؟ ثلثان، يعني من ثلاثة، نعتبر المقام وليس البسط، فنضع الثلاثة، صاحب الثلثين كم يأخذ؟ اثنين من ثلاثة، والأخ لأب الباقي واحد، وابن الأخ لا شيء. طيب ننتقل، ثلاث أخوات لأب كم لهن؟ الثلثان. الباقي للعصبة، عندنا نوعان من العصبة، أعمام لأب وابن عم شقيق، الجهة واحدة، الجهة واحدة عموما، القرب لا، العم أقرب من ابن العم، ولاحظوا العم لأب لكن ابن العم شقيق، يعني قد يظن الإنسان لأول وهلة أن ابن العم الشقيق أقرب، لا ليس صحيح، هذا ابن أنزل، الأخ لأب أقرب من ابن الأخ ولو كان شقيقا، فيكون العين عند من؟ عند الأعمام لأب، وابن العم الشقيق علامة خطأ، والمسألة من كم؟ ما دام ما في إلا صاحب فرض واحد نجعل فرضه هو المسألة، المسألة من ثلاثة، اثنان واحد ولا شيء. انتقل المسألة التاسعة، الأم كم لها؟ تأخذ السدس لماذا؟ من أجل جمع الإخوة، لجمع الإخوة. طيب الباقي لمن؟ لا الباقي أنا أشرت يعني بالتفصيل، الباقي يكون لأقرب عاصب، كم عاصب عندنا؟ عندنا إخوة لأب، وعندنا عم شقيق، وعندنا ابن عم شقيق، ثلاث، من منهم أقرب؟ الإخوة لأب لبيش قدمنا؟ بالجهة، والعم وابن العم من جهة تليها، فيكون فليس لهم، لكن لو عدم الإخوة لأب من يكون أقرب؟ العم الشقيق. إذا إخوة لأب نضع حرف العين، والمسألة من كم؟ قلنا إذا كان في المسألة ليس فيها إلا صاحب فرض واحد فنجعل أصل المسألة منه، ستة، واحد وخمسة بالخمسة. المسألة العاشرة، الابن وابن الابن والأب والأخوان الشقيقان، كم صاحب فرض عندنا هنا؟ الأب فقط له السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الواحد. طيب الباقي للعصبة، كم عاصب عندنا في هذه المسألة؟ ثلاثة، الابن عاصب وابن الابن عاصب معهم من نفس الجهة، والاخوان الشقيقان، الاخوان الشقيقان عاصبان من جهة تليها، نعطي لمن؟ فينحصر في الجهة الأولى الابن وابن الابن أيهما أولى وهم من جهة واحدة. نعطي الابن لماذا؟ لأنه للقرب ما هو القوة إخواني؟ القوة افهموها، القوة لا تكون إلا بين اثنين، شقيق لأب، والقرب يكون في من فيه ابن أو ما فيه ابن أقرب. درجة نعم درجة. طيب يكون العين لمن الآن؟ العاصب لوجهه، والباقي خطأ خطأ. أصل المسألة من كم؟ من ستة، واحد للأب وخمسة للإبن. في سؤال؟ طيب المسألة الحادية عشر، أب وجد وأخ شقيق وعم لأب. ترى لا تنسوا الآن، ترى الآن يعني يكاد نكون وصلنا إلى مرحلة حل المسائل خلاص، يعني ما يأتي بعد ذلك أكثره حساب. ها عندنا صاحب أول شيء أصحاب الفروض نعطيه. لا يجي الأب. طيب أمشي معي شوية. الأب، الأب لا يوجد فرع وارث فليس من أصحاب الفروض، إذن هو مع العصبة. والجد كذلك حجبه الأب، إذن نضع علامة خطأ. بعدين عندنا أخ شقيق وعم لأب، أقرب عاصب هنا من هو؟ لاحظوا الآن عندنا عصبة من كم جهة؟ الأربعة هؤلاء تصنيفهم بكم جهة؟ ثلاث جهات، جهة الأبوة والأخوة والعمومة. سينحصر الإرث في جهة الأبوة الأقرب، في جهة الأبوة اثنان الأب والجد، فنعطيه للأقرب في الجهة نفسها وهو الأب فهو العاصب. المسألة من كم؟ من واحد خلاص، مسألة من واحد لوحدة. المسألة 12، أخ شقيق وابن أخ شقيق وعم شقيق وابن عم شقيق، كلهم عصبة، ومن كم جهة؟ من جهتين، جهة الأخوة وجهة العمومة. جهة العمومة تلقى لأن جهة الأخوة أقرب، إذا سينحصر الإرث إما في الأخ الشقيق أو في ابن الأخ الشقيق، سنعطيه للأخ الشقيق لأنه أقرب جهة، ها؟ لأنه أقربهم في جهة واحدة. إذا مثلا من كم؟ من واحد. طيب يا شيخ، إذا كان عندنا صاحب فرض واحد فأصل المسألة منه، وإن كان ما عندنا صاحب فرض سنجعل أصل المسألة من رؤوس العصبة. المسألة 13، أخ لأب وابن أخ لأب وعم لأب وابن عم لأب. من يعرف حل المسألة هذه؟ كلهم عصبة؟ طيب في اثنين سنبعدهم ببعد الجهة، من هم؟ العم وابن العم، وسينحصر الإرث في جهة الأخوة. الأخ لأب أقرب ولا ابن الأخ؟ الأخ لأب فهو العاصب، والمسألة من كم؟ من واحد. طيب لو كانوا مثلا ما هو أخ لأب، أخوان لأب، ستكون المسألة من اثنين. لو كانوا ثلاثة من ثلاث، لو كانوا خمسة من خمسة، وهكذا. طيب نكمل الأربعة عشر. نعم لا هل يحدث؟ نعم في كسر؟ ايه نصححها، لكن الآن ما أخذ هذه في التصحيح. لا في مسألة، لا لحظة، اثنين والثلاثة لا ما تكون تسعة، ستكون اثنين وثلاثة ستة، في ثلاثة ثمانية عشر، ثمانية عشر صحيح، من ثمانية عشر سنأتي على التصحيح إن شاء الله. نعم مثل 14، كيف مثال إيش؟ مثل رقم كم اللي كتبتوها؟ الأم والبنت وإيش؟ وأخت لأب وعن شقيقي، كيف؟ لوجود البنت، بنت هذه الزوجة، الزوجة اللي تأخذ الثمن. الأم لا، إما ثلث وإما ثلث. طيب الـ14 مشايخ كلهم عصبة وكلهم من جهة واحدة، جهة العمومة. أقرب عاصب فيهم ابن العم الشقيق من واحد. لو كانوا اثنان، لو كانوا اثنين نجعلها من اثنين، هي واحد واحد. طيب نكمل المسألة 15 من انتهى. طيب عندكم دفتر؟ هيا افتح الدفتر واكتبوا هذه المسائل. عم شقيق وعم لأب، وابن عم شقيق وابن عم لأب، وعم لأب، وابن عم شقيق وابن عم لأب. جزاه الله خير. صحيح. وحلوهم على طول. مين أعطيتهم؟ مين؟ عم شقيق. طيب خذ مسألة ثانية. ابن الأول الابن، والثاني ابن ابن، والثالث ابن ابن ابن. سنعطي الأول ابن. المسألة التي تليها أب وأب الأب وأب وأب الأب، أب وأب الأب وأب وأب الأب وهل الأب. أكمل هل الأب. صحيح. طيب ابن الأخ الشقيق وابن ابن أخ لأب، الثاني ابن ابن أخ لأب. الأول تقول الثاني. الأول ابن أخ شقيق، ثلاث كلمات ابن أخ شقيق. والثاني ابن ابن أخ لأب. تعطوا من الأب؟ طيب أعطينا ليش؟ لأنه شقيق وذاك لأب، يعني أعطينا بالقوة ولا بالقرب؟ بالقرب، بالقرب. المسألة الثانية ابن أخ لأب، ثلاث كلمات ابن أخ لأب. والثاني ابن ابن أخ شقيق، أخ شين. طيب أعطينا الأول اللي هو ابن الأخ لأب، معنا الثاني شقيق، فبأي على أساس قدمنا؟ بالقرب، ولا نلجأ للقوة إلا مع اتحاد القرب. المسألة التي تليها ابن عم لأب وابن ابن عم شقيق. الأول ابن عم لأب، والثاني ابن ابن عم شقيق. نعطي من الأول؟ كيف أعطيناه وهو لأب وتركنا ابن الشقيق؟ للقرب، لأن القرب مقدم على القوة. طيب نعود إلى صفحة 34. 43 أبشر. صفحة 43 المسألة الأولى. الآن هذه مسائل على إيش يا إخوان؟ العصبة بالغير. حليت الأولى الابن والبنت كما أعطيناهم؟ كلهم عين عين. المسألة من كم؟ أي مسألة؟ جد مع مين؟ الجد مع الأخوة؟ ما فيه؟ أنا الآن متعمد أن أجل هذا الكلام حتى يأتي باب الجد والإخوة، لكن احنا يعني من الان نقولها صراحة ان الجد ينزل منزلة الاب، يعني على المذهب الاول ان الجد ينزل منزلة الاب، وعلى هذا إذا كان في المسألة جد وأخ شقيق أو الأخ لأب فإن الجد يحجب الأخ لأب والأخ الشقيق. هذا على مذهب أبي حنيفة وهو المنسوب قضاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعهم 13 من الصحابة. ومذهب كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة والشافعية والمالكية، طبعا الحنابلة على رواية والرواية الثانية مخالفة، يقولون أنهم يرثون. طريقة توريثهم لها قاعدة، هذه ما شرحناها إلى الآن. مسألتك إيش؟ جد وإيش؟ جد كم أخطي؟ واحد أخ شقيق، المقاسمة. المقاسمة أفضل له، لأنه إذا ما كان معه صاحب فرض فهو يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة. المقاسمة أولى، لا مؤاخذة في مسألتك هذه يقاسم، يعني نجعل مثلا من اثنين. لابد أن ندرس ونعرف طريقة توريثهم على المذهب الثاني، لكن أنا أقول أن حل المسائل حلوها على هذا، هذا الذي أراه أهلي إليه. تفضل. لا تدخلونا في هذا الباب، ما شرحناه. إلى أن نصل إليه فنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. وقد يكون موعدنا يوم السبت إن شاء الله، يعني نصل إليه. أظن ذلك. أو في الغد، الله أعلم. بحسب نشاطنا. الانسداد خاص بالجد والإخوة سنشرحه بالتفصيل. الآن نحل بهذه الطريقة. تفضل. بهذا وذاك، بعضهم يعمل بهذا بعضهم يعمل ذاك. تقصد في المحاكم يعني؟ بعضهم يقضي بهذا بعضهم بذاك. طيب أكمل. أي مسألة الآن إحنا؟ حلينا كم مسألة؟ حلينا 3 مسائل. يعني الأولى جعلناها من كم؟ من 3، الثانية من 5، والثالثة من 6. المسألة الرابعة بنت وابن ابن كلهم عصبة، واحد منهم بالنفس والثاني بالغير. المسألة من كم؟ من 3. إخوان فاهمين ليش من 3؟ لأن الذكر باثنين، برأسين، أعتبر رأسين كأنه شخصين، والأنثى البنت بواحد، صار 3 رؤوس. المسألة الخامسة بنت وابن ابن من كم؟ البنت بواحد والابنين كل واحد باثنين، 4، أصبحت من 5، 1 و4. المسألة السادسة لأن 3 × 2 ب6 و3 × 9 كلهم عصبة، 3 و6. طيب بنتان وبنت ابن وابن ابن كم للبنتين؟ 2/3، والباقي للعصبة. المسألة تكون من كم؟ ليش من 9؟ لا، ما دام عندنا صاحب فرض، قلنا إذا في صاحب فرض فأصل المسألة من كم؟ من صاحب الفرض، فيصير المسألة من 3. 2 للبنتين و1 لمن؟ لكل العصبة، 1 لكل العصبة. المسألة ما انتهت، تحتاج إلى تصحيح، لازم نصحح المسألة. كيف نصححها؟ سيأتي عندنا درس اسم التصحيح. وهذه زي هذه المسألة الآن سهل تصحيحها، يمكن تصحيحها كمثال بس، ما هو شرح للدرس. كم رؤوس العصبة؟ 3. نضرب 3 في أصل المسألة، 3 × 3 ب9، و3 × 2 ب6، 3 × 2 هو نصيب البنتين، اكتبوا 9، و3 × 1 ب3. كيف نقسم 3 الأخيرة؟ للبنت 1 والابن الابن 2. عرفتوا كيف؟ أعيدها. المشكلة فين كانت؟ فإن الواحد لا ينقسم على 3 لأن رؤوسهم 3، فنأخذ رؤوسهم ونضربها في أصل المسألة، أصبح 3 × 3 ب9. كتبت 9. 3 إذا ضربناها في أصل المسألة أيضا نضربها في سهام أصحاب الفروض، أصحاب الوارثين، ف3 نضربها في 2 بكم؟ 3 × 2 ما تعرف كم؟ 3 × 2 ب6. نعطيها لمن؟ للبنتين، يعني كل بنت ستأخذ 3. ثم 3 نضربها في 1 هذا الذي لم ينقسم، أصبح بكم؟ كم نصيب العصبة نصيب العصبة واحد ضربنا فيه ضربناهم فيه ثلاثة أصبح نصيبهم ثلاثة. كيف نقسم الثلاثة على العصبة؟ اثنين للإذن واحد للجد. واضح يا إخوان؟ بعد كيف بعد الفرض؟ إحنا مشكلتنا ما عندنا سبورة. يعني انظر الآن في المسألة. المسألة قبل التصحيح كم كانت؟ أصلها كم كانت؟ ثلاثة. وتحتها للبنتين كم؟ اثنين. أصل المسألة يا إخوان من ثلاثة. البنت كم لها؟ البنتان كم لهما؟ لهم كم من ثلاثة؟ اثنين. مكتوب هذا أمامكم. وللعصبة كلهم كم؟ واحد. ثم ضربنا رؤوس العصبة في أصل المسألة. ما نضربها في أصل المسألة فقط، نضربها في أصل المسألة، نضربها في كامل المسألة. يعني كم في كامل المسألة؟ يعني نضرب الثلاثة في أصلها ثلاثة، ثم الثلاثة في الاثنين ستة، ثم الثلاثة في الواحد. واضح؟ في أحد عندهم واضح؟ لما نجي درس التصحيح، أنا ظنيت أنها سهلة يعني قلت. ورطنا فيها. طيب يا اخوان ما يبغى لها كلام. الان اسمع المسألة تقسيمها كيف. اصل المسألة ثلاثة وتحتها انت ايش كتبت؟ اقريب مكتوب عندكم ثلاثة تحتها كم اصل المسألة من كم كتبت كده ثلاثة؟ وايش كتبت تحتها قدام البنتين؟ كتبت اثنين. جاءت السبورة محمد قومي شيخ. امام البنتين كم كتبتوا؟ اثنين. كيف كتبت واحد؟ انت غلطان معنا. ايه اكتب اثنين الله يحفظك، لان الثلث واحد والثلثين اثنين والثلاثة الاثلاث ثلاثة. اصل المسألة من ثلاثة. محمد اكتبها المسألة هذه. ايه بنتان وبنت ابن وابن ابن. ايه بنت ابن وابن ابن. وابن ابن. وابن ابن. واصل المسألة سوي اصل المسألة من ثلاثة. اثنين يا اخي. طيب قلنا هذه الرؤوس الثلاثة لا تنقسم، الواحد ما ينقسم على الثلاثة. كم رؤوس العصبة؟ اكتب ثلاثة. لا ايش العصبة؟ بس واحد امام العصبة عشان تخرج. ايوه رؤوسهم ثلاثة. نضرب هذه الرؤوس في المسألة كاملة. هيا اضرب حط ثلاثة فيه. تسعة وثلاثة في الاثنين خلاص ستة، وثلاثة في واحد خلاص هذا التصحيح. فصار ايه فصارت كل بنت تأخذ من الستة ثلاثة. ايه لا تخربطها يا شيخ. قدام الستة ثلاثة وتحتها ثلاثة كيف عشان نعرف تفصيلها. انما تفصلت هذه ثلاثة وتحتها ثلاثة بعد شوية. ايه تحت بعض ثلاثة فوقها ثلاثة. ايه لو قلنا بيتمنت يكون اسهل اوضح. ثم الثلاثة هذه كيف تنقسم؟ واحد واحد تحت اثنين. واضح يا مشايخ؟ رب كلمة قالت لصاحبها دعني. طيب اكمل يا شيخ فين وقفنا؟ نعم. في اي مسألة؟ ثمانية؟ سبعة. طيب لو حذفنا ابن الابن يا اخوان، يقول لو حذفنا ابن الابن ايش راح يكون نصيب بنت الابن؟ ما لها سدس، الثلثين اكتمل. سلس تكمل الزوجين ليس لها، ما تأخذ السلس، ما تستحق، ما ينطبق عليها شرط السلس، ما ننزلها ولا نطلعها في ما تعنها، ما تأخذ السلس. هذا يسموه ابن مبارك جاء فورثها. طيب الثامنة، المسألة الثامنة، ثلاث بنات كم لهن السلسان؟ بعد ذلك بنت ابن، لحظة، بنت الابن كم لها؟ ما لها شيء، عاصب الشيء ابن في عاصب لها يساوي لها. لا الآن بنت الابن هكذا منظم ليس لها شيء، فتحتاج عند ذلك إلى ابن الابن الأنزل إلى العاصب، فيصبح العصب الآن من حط العين أمام البنت بنت الابن وابن الابن اللي تحتها وبنت الابن وبنت ابن الابن، يعني ثلاثة. أصبح ابن ابن الابن يعصب أخته التي في منزلته وعمته التي أعلى منه، عصب من كان في منزلته وعصب الأعلى منه. لماذا؟ لأنها احتاجت إليه. عرفت الآن؟ تصبح المسألة من كم؟ من ثلاثة. البنات كم لهن؟ لهن اثنان، والواحد للعصبة ثلاثة اللي هي بنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن. طيب خل أمامنا في التصحيح، تصحيح درس سيأتي مستقبل. المسألة ثلاثة، اثنان للبنات والواحد لمن؟ لثلاثة، للعصبة الثلاثة. طيب تسعة، المسألة التاسعة، كيف أعد إيش تقول؟ استوى بالرؤوس أصل المسألة، ها نحسب بالنسبة للرؤوس أربعة، يعني الواحد سينقسم على أربعة رؤوس. المسألة التاسعة، ثلاث بنات كم لهن؟ الثلثان. وبنت الابن مع الأخير، معنى هذا الأخير سيعصب كل البنات اللي قبله كلهم، سيعصب من في درجته ومن أعلى منه لأنهم يحتاجون إليه. فالمسألة من ثلاثة، لا من 15، المسألة من ثلاثة، ما صححنا، لو صححنا سندخل في السبورة وما ننتهي ما نخرج، فأنت صحح عندك. طيب من اثنين، ثم الباقي كم؟ واحد لهن جميعا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صحيح 15 صح فعلا. طيب بعدها المسألة العاشرة، كم للبنت؟ النصف. بنت الابن السدس، تكمل للثلثين، الباقي للعصبة، أين العصبة؟ الابن ابن الابن هذا الأول، والعاصب بالنفس، وبنت ابن الابن عاصبة بالغير. طب الأخيرة، البنت الأخيرة لا شيء لها. المسألة من كم؟ طيب اثنين وستة، عندنا أصحاب الفروض اثنين وستة، الاثنين تدخل في الستة، تدخل فيها ولا لا؟ تدخل فيها، والمقصود تدخل فيها يعني يعني ان الستة هي من مضاعفات الاثنين، ثلاثة اضعاف الاثنين. طيب تصبح المسألة من ستة، للبنت كم؟ ثلاثة، وبنت الابن واحد، كم باقي؟ بقي اثنان للعصبة. انتقلوا الى المسألة الحادي عشر، في اشكال الى الان؟ اذا في اشكال اسألوني. طيب اكلم 11 المسألة، نعم ايش السؤال؟ في سؤال لحظة، في سؤال في سؤال فيما مضى؟ في مسألة كم قل لي؟ العاشرة؟ ما بها؟ اي فقط رؤوس ثلاث، تبي تصحح يعني؟ التركة اثنين، ايه ما تنقسم عليها، ايش تبي؟ ها؟ اي طبعا لازم صححنا صححها وصححها ضرب الرؤوس في المسألة ضرب الثلاثة في أصل المسألة. طيب ايش السؤال يا شيخ؟ براسين اثنين لأنه سيرثون للذكر مصحبه اثنين. طيب المسألة 11 أخ شقيق وأخت شقيقة كلهم هذه 11 نعم من 6 قبل التصحيح تبقى بعد التصحيح إذا بعد التصحيح وهذا يعني بيني وبينك لا يسمعه أحد ثلاثة نضرب الرؤوس ثلاثة 6 فصل مثل 11 أخ شقيق وأخت شقيقة عصب المسألة من كم؟ طيب هل تعرفون العصب هذا الأخ الشقيق عصب بماذا؟ بالنفس والأخت الشقيقة بالغير ولا مع الغير؟ بالغير. إذا المسألة من 3-2-1 مثل 12 الأخ الشقيق واختان شقيقتان كلهم عصبة أصل المسألة من كم؟ من رؤوسهم كم رؤوسهم؟ 4 الأخ الشقيق كم له؟ 2 والأختان 2 المسألة 13 أخوان شقيقان وأخت شقيقة كلهم عصبة عين عين المسألة من كم؟ المسألة من 5 ليش من 5؟ لأن الأخوان الشقيقان 4 والأخت الشقيقة 1 14 أخ لأب وأخت لأب كلهم عصبة كم المسألة تكون؟ من 3-2-1 تفضل لا تقول لي هذه قل لي رقم المسألة 14 نعم الأخ لأب عاصب بالنفس والأخ لأب عاصبة بالغير والعاصبة بالغير عددهم كم؟ نعم 2 توصى شوية 4 من هم؟ الابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. طيب 15 كلهم عصبة والمسألة من كم؟ من 4 الأخ كم له؟ 2 والأختان 1-1-2 المسألة 16 كلهم عصبة المسألة من كم؟ آخر كلام كم؟ كيف 7 يا شيخ لحظة لها. اللي بي 7 هذه ما انت تساوي انت يعني تساوي الذكور بالإناث ولا ايش؟ هل دعوة للمساواة؟ 5-10 والأختان 12 طيب تفضل يصير 10 للإخوة و2 للأختان ما السؤال فين؟ ايوه لا 4 أصل المسألة 4 المسألة 12 يا مشايخ ارجعوا لها كم أصل المسألة 4 لأن الأخ 2 والأختين 2 4 طيب المسألة 17 أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأب إذا الأخ الشقيق هو العاصب الوحيد والبقية محجوبون والمسألة من 1 هو من الشقيق واضح هذا لأن الأخ الشقيق والأخ لأب كلاهما عصبة من جهة واحدة فالأخ الشقيق أقرب ولا أقوى من الأخ لأب والأخ لأب تبع للأخ لأب إذا حجب الأخ لأب تحجب معه. طيب المسألة 18 أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب كم لأخت الشقيقة؟ نصف العاصبة. طيب قد يظن البعض منكم انها عاصبة نقول لحظة عاصبة كيف؟ هي اما ان تكون عاصبة بالغير مع اخيها الشقيق هل يوجد؟ ما يوجد واما ان تكون عاصبة مع الغير مع البنات والاخوات ان تكون بنات هل توجد بنت؟ ما توجد هي يسبق عليها الان فرض النصف عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارد، عدم الاصل الوارد من الذكور، اذا لها نصف. طيب الباقي لمن؟ الباقي للعصبة وهم الاخ والاخت. تصبح المسألة من كم؟ المسألة من اثنين، واحد وواحد للجميع للعصبة، هكذا من غير تصحيح. ومن اراد التصحيح سيضرب في ثلاثة، سيضرب في ثلاثة. 19 اخ شقيق واخت شقيقة واخ لاب واخت لاب. نعطيه من المرث من الاخ الشقيق عاصب والاخت الشقيقة عاصبة وهم سيأهن، والاخ لاب سيحجب محجوب، والاخت لام كذلك ستحجب. اذا التركة من كم؟ المسألة من ثلاثة، اثنان للاخ واحد للاخت. المسألة 20، ابن وبنت، وابن ابن وبنت بنت. طيب مثلا رقم 20 من ثلاثة، نعم مثلا 20 من ثلاثة، الابن له اثنان والبنت لها واحد والبقية محجوب. ننتقل الى مثلا رقم واحد عشان ننتهي من العصبة مع الغير. بنتا ابن واخت لاب، بنتا الابن اللي كم لهن؟ الثلثان. والاخت لاب والاخوات ان تكن بنات يسبق عليها. اذا مثلا من ثلاثة، اظن حلينا هذه المسألة، لها الباقي. طيب حلينا المسألة الثانية اظن الثالثة، ننتقل الى الرابعة. بنت الابن كم لها؟ له النصف. والباقي لمن؟ والاخوات ان تكن بنات. اذا الاخت الشقيقة، يا مشايخ انتبهوا، الاخت الشقيقة ايش نضع امامها؟ الان بنت الابن كم وضعنا امامها؟ نصف. والاخت الشقيقة كم نضع امامها؟ نضع عين ولا نضع نصف؟ عين. ما نضع نصف، لن نعطيها الباقي، ما نورثها نصف، احنا نعطيها الباقي. ان طلع الباقي نصف اخذته، اقل اخذته، اكثر اخذته، فنكتب عين. اما لو كتبنا نصف كأننا قضينا بأنها صاحب فرض وفرضها النصف، اذا نكتب عين. من كم المسألة؟ اثنان واحد واحد. طيب الخامسة بنت، نعم الاخت لاب تهجب خلاص معها الرابع، الاخت لاب محسوبة. الخامسة كم للبنت؟ النصف. الباقي لأقرب عاصب، كم عاصب عندنا؟ أخت شقيقة وأخ لأب، أيهما أقرب؟ ترى هذه حليناها قبل قليل. الأخت الشقيقة تنزل منزلة أخيها، كأنه عندنا أخ شقيق وأخ لأب، الأولى الشقيق. فإذا مثلا من اثنين، البنت والشقيقة واحد. المسألة السادسة، البنت كم لها؟ النصف. ثم أخت شقيقة وابن أخ شقيق، الشقيقة هي العاصبة. وأما ابن الأخ كأن عندنا أخ شقيق وابن أخ شقيق، سنعطي الأخ الشقيق. فالمسألة من اثنين، واحد وواحد. السابعة، البنت لها النصف، والأخ لأب والأخت لأب كم لهم؟ هذول الاثنين كلهم عصبة. فالمسألة من اثنين، واحد وواحد للعصبة. تصحح تضربها الثلاثة. المسألة الثانية، بنت الابن كم لها؟ نصف. الأخت لأب وابن الأخ الشقيق، هؤلاء عصبة، أي العصبتين أقرب؟ الأخت لأب هي العين، هي العصبة، هي أقرب. تصير من اثنين، واحد وواحد. المسألة التاسعة، بنت وابن وأخت شقيقة وأخت لأب. إذن ستكون مثلا الآن عصبة بالغير، عصبة بالنفس وبالغير، الابن والبنت فقط، أما الأخت والأخت ستحجب. المسألة من كم؟ من ثلاثة، البنت لها واحد والابن له اثنان. نعم الأخوات أن تكون بنات فقط، مش بنات مع ابن، من وجود ابن. عاشرة، بنت ابن وابن ابن واخت واخت. ما عندنا عصبة كده. بنت الابن مع ابن الابن عاصبة بالغير والبقية محجوبون. فالمسألة من كم اصبحت؟ من ثلاثة. واحد لا واحد اثنين. المسألة الحادي عشر. بنت وبنت ابن كم البنت؟ النصف. وكم لبنت الابن؟ السدس تكملة للثلثين. الباقي لمن؟ لأقرب عاصب. من هو؟ هنا الأخ الشقيق. تصبح مثلا من كم يا مشايخ؟ الاثنين تدخل في الستة. تداخل ستة ثلاثة واحد واثنان. المسألة الثانية عشر. البنتان كم لهن؟ الثلثان. الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيقة. ترى ثلاثة عصبة عندنا هنا. أيهم أقرب؟ الأخت الشقيقة هي الأقرب فتكون هي العاصبة. عاصبة بإيش هنا الآن؟ أو مع إيش؟ عاصبة كيف؟ عاصبة مع الغير. فالمسألة من كم أصبحت؟ من ثلاثة. اثنان وواحد. طيب بهذا انتهينا من المسائل. وبقي معنا سنذهب إلى صفحة ثمانية. إيش فيها؟ أجل الإخوة نؤجل الكلام فيه معلش حتى نضبط المسائل وحلها ثم نحل مسائل أجل الإخوة. إذا سنؤجل أجل الإخوة أجلوا. بعد ذلك الحجب. ما هو الحجب؟ صفحة تسعة. الحجب منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية نسميه حجب حرمان، أو من أوفر حظه فنسميه حجب نقصان. وهذا مر معنا إن إذا جاء الإبن حجب الأخت حجبها حجب إيش؟ حرمان. ما تأخذ شيء. ما مر معنا مسائلها. وإذا جاء الأب حجب الجد حجب إيش؟ حرمان، أليس كذلك؟ ونقول في الأم إن جاء الإبن الأم من غير إبن ثلث الثلث، وجود الابن ثلث الصدر، هذا نسميه حجب نقصان. نبغى مثال اخر، اعطوني انتم الامثله الان للنقصان. بارك الله فيك. الاخت الام ان وجد جمع من الاخوه اصابها حجب ايش؟ نقصان، من الثلث الى الثلث. ايش غيره؟ لحظه واحد. الجده ان وجدت الام حجبت حجب حرمان. هاتوا غيره. خلينا الحجب الحرمان الان، اعطونا امثله الحجب الحرمان فقط. اعملوا الاذهان حتى تستخرجوا امثله لحجب الحرمان. الاخت لاب ان وجدت الشقيقه. لاحظوا هذا المثال صحيح. الاخت للشقيقه ستاخذ النصف والاخت لاب تاخذ الثلث تكمل الثلثين. ما هي الحلوه؟ هات الاختان الشقيقتان اذا وجبنا حجبنا الاخت لاب حجب حرمان. هات الاخ لام ما به؟ ان وجد الاب حجب حرمانا، وان وجد الابن حجب حرمانا، وان وجدت البنت حجب حرمانا، وان وجد ابن الابن حجب حرمانا، وبنت الابن يحجب حرمانا، وان وجد الجد حجب حرمانا. طيب هات النقصان الان، هات امثلة لحجب النقصان. الزوج، خلينا مع الزوج الان. إذا وجد الفرع الوارث حجب إيش؟ نقصانا، من نصف الربع. الزوجة إن وجد الفرع الوارث حجبت من الربع إلى الثمن. هات البنت وبنت الابن ما بهم؟ لحظة خلينا نسمع. إيه البنت وبنت الابن. إيه يعني بنت الابن لو كانت وحدها ستلث النصف، فإن وجدت بنت ستنقصها من النصف إلى الثلث. طيب مثال آخر. من هي؟ البنت نعم ما بي بيش يسوي بطي ستأخذ إنه يجيب المشارك ستأخذ الثلثين زيادة زيادة أنه سيتغير إبها أحيانا يكون بزيادة أحيانا يكون بالنقصة إنه يجيب المشارك أخذت الثلثين وإنه يجيب أكثر من المشارك ستأخذ أقل واضح فيعني ما هي يعني أحيانا سيكون نقصان أحيانا لا تزيد نعم الأم الأم انتهينا منها وهي تنقص من الثلث إلى ثلث الباقي وإيش غيره ها الأخت الأب مع الأخت الشقيقة وإيش بها هي تأخذ الثلث هذا صحيح إذا عرفنا حجب النقصان وحجب إيش الحرمان حجب النقصان يدخل على كل الورثة وحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة لا يحجبون منهم مكتوب عندكم الأبوان اللي هو الأب والأم ما يحجبون بالكلية يعني الأم لا تحجب بالكلية إما ثلث وإما سدس كذلك الأب إما عاصب أو سدس أو عاصب وسدس الاثنين أما يحجب بالكلية لا طيب الثالث والرابع الزوج والزوجة ما يحجبون بالكلية إما نصف أو ربع والزوجة إما ربع أو ثمن ما يحجبون بالكلية الخامس والسادس الولدان الابن والبنت ما يحجبون بالكلية قد يدخلهم حجب النقصان لكن ما يدخلهم الحرمان طيب جدول الحجب عندكم هذا هذا الآن تدرسونه وتقرؤونه بالتفصيل يعني الجدة من يحجبها الجد من يحجبه الأب وكل جد أقرب الجدة الأم أو جدة الأقرب ابن الابن من يحجبه الابن أو الابن الأقرب بنت الابن من يحجبها بنت الابن بنت الابن نعم البنت نعم كل ابن ابن الأقرب أو بس يحجبها بالكلية من يحجبها بالكلية يعني الابن والبنتان وهكذا الأخ الشقيق من يحجبه الفرع الوارث يحجبه والأب والأصل الوارث الأب والجد على القول الثاني أو القول الأول وهكذا الأخ الشقيق من يحجبها الابن وإن نزل والأب والجد على الصحيح نعم شين فرق مكان انت رقم واحد يقول الاب يحجب الجد او الجد الاقرب يعني لو كان هو اب يعني ابو الاب يحجب ابو الاب الاعلى طيب اذا جدول الحجب الحجب هذا واجب منزلي تحفظوه او تفهموه انتم حافظوه الان بس ايه تفهموا طيب احفظوا بعد ذلك احوال الورثة احوال الورثة هذا الصفحة 10 احوال الورثة يا مشايخ هو تلخيص لكل ما سبب طيب دعونا نمر عليه الابن كم حالة له في الارث ما له الا حالة واحدة عاصر ولا يحجب ابن الابن كم حالة له في الارث اما عاصب بالنفس وهذا متى اذا ما في ابن اقرب منه او محجوب ان يوجد اقرب منه بس فقط ما في حالة ثالثة الاب كم حالة له في الارث ثلاث اما عاصب بالنفس اذا عدم الفرع الوارث فهو عاصب بالنفس او صاحب سدس ان كان في المسألة فرع وارث ذكر فيكون هو صاحب سدس فقط الحالة الثالثة وهذه اسمع الحالة الثالثة وهذه التي يريدكم أن تنتبهوا لها لأنها جديدة عليكم ما مرت بها بالنسبة للأب الحالة الثالثة أن يكون صاحب سدس وعاصب في نفس الوقت متى إذا وجد فرع وارث من الإناث دون الذكور. كيف؟ إذا كان في المسألة بنت وأب، اقسموها الآن، البنت كم لها؟ نصف. الأب كم له؟ لحظة، السدس، السدس ثابت ما دام في فرق عارف له السدس، له السدس، سدس. تدري المسألة كان أصبحت من كم؟ من ستة. أتمنى أنكم تحلوها في الـ في الـ في الكتاب في الدستر. إيه لا لا حلوها الآن أمامي. اكتب بنت وأب في الدستر. لابد من حضار الدستر معكم يا إخوان. بنت كم لها؟ نصف. الأب كم له؟ سدس. المسألة من كم؟ من ستة. البنت كم لها؟ ثلاثة. الأب كم له؟ واحد. باقي شيء من التركة ولا ما بقي؟ بقي اثنان. يذهب لمن؟ لحظة لا تقول الأب، يذهب في القاعدة لأقرب عاصر. فين أقرب عاصر؟ هما الأب. إذا نضع بجوار السدس عينيه، ونزيد الواحد نضع أمامه في زائد اثنين. فهمتوا المسألة؟ أصبح الجد يرث في هذه الحالة مع وجود الفرع، فرع الأنثى، يرث بطريقين: يأخذ السدس صربا، ثم يأخذ ما تبقى تعصيبا. واضح هذا؟ لكن لو قلنا المسألة الثانية بدل بنت وابن نقول ابن، بدل بنت وأب نقول ابن وأب. كم للأب؟ السدس. والابن كم له؟ عاصب. فالمسألة من كم؟ من ستة: واحد للأب وخمسة للابن. ما نعطي الأب غير السدس. عرفت الفرق الآن؟ إن كان في الفرع الوارث ذكر، فالفرع الوارث الذكر هو أولاد عاصب، فالأب ليس له إلا السدس. وإن كان الفرع الوارث إناث فقط، فالأب يكون صاحب سدس وعاصب مع ذلك. فهمتوا المسألة؟ وإن كان في المسألة فرع وارث ذكر وأنثى، فكم للأب؟ السدس فقط، لأنه موجود عاصب أقرب منه. وإن كان في المسألة ليس فيها فرع أصلا، لا ذكر ولا أنثى، فالأب هو صاحب سدس. سؤال: صاحب سدس؟ ليس له سدس، ماذا له؟ عاصب فقط. فهمت المسألة؟ إذن الأب، شوف مسألة الأب ركزوا عليها، أنها مسألة لأول مرة تمر. الأب له ثلاث حالات: إما عاصب بالنفس مع عدم الفرع مطلقا، وإما صاحب سدس مع وجود فرع ذكر، وإما عاصب وصاحب سدس مع وجود فرع من الإناث فقط. عرفنا هذا ولا لا؟ طيب بعد ذلك الجد مثل الأب، نفس حالات الأب هي حالات الجد، إلا أنه يزيد عليه لأنه قد يحجب، إن وجد الأب حجب. واضح يا مشايخ؟ جد أقرب. طيب الخامس الأخ الشقيق. الأخ الشقيق كم حاله له؟ حالته إما عاصب بالنفس إذا كان هو أقرب عاصب، وإلا محجوب، ما في غير كذا. وهذا الكلام يقال في الأخ، يقال في كل العصبة بالنفس ما عدا الأب وما عدا الابن. طيب بالنسبة لأحوال الورثة خلاص يا نغم تفضل. إذا أحوال الورثة بعد المغرب إن شاء الله. أنا أتمنى أنه ما أمر معكم على أحوال الورثة، خلاص أبغاكم أنتم تقرؤون، يصير نمر عليه بعد ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله، نمر عليه مراجعة تكونوا أنتم ضبطتوه. وهو تقريبا ما فيه جديد إلا هذا، مسألة الأب والجد في زيادة السدس والعاصر. يصير بعد المغرب إن شاء الله نمر على أصول المسائل، درس خفيف جدا، وقبل العشاء ننصرف. مناسب هذا؟ والغد إن شاء الله يكون عندنا كيف؟ أنا والله أتمنى يعني، لأن يمكن يكون السبت إجازة، احتمال السبت يكون إجازة. لا ما هو اختيارية والله، يعني لظروف قهرية. ففي الغد إن شاء الله أخبركم. أنا أخشى أن السبت أنا أشغل بارتباط مهم فيتعذر علي الحضور، فلذلك غدا إن شاء الله أخبركم، يعني غدا نجتمع، وإذا كان السبت إجازة نبلغكم بهذا، وإلا ف فنحضر السبت يكون إجازة متى؟ الأربعاء القادم أو الله يحفظكم. إن شاء الله.